العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا في درسنا السابق إلى أن في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه إعرابين، وأجلنا الكلام على الإعرابين إلى هذا الدرس. الإعراب الأول أن يكون اسم الإشارة ذا مبتدأ خبره الكتاب، وهذا التركيب يفيد تعريف الخبر، وتعريف الخبر يفيد الاختصاص. وهناك فرق بين أن تقول هذا رجل أو ذلك رجل بتنكير الخبر، أو أن تقول هذا الرجل بتعريف الخبر. فهذا رجل إخبار بأن هذا الخبر هو من جملة الرجال أو من جنس الرجال، ليس طفلا وليس امرأة. لكن عندما تعرف الخبر فتقول هذا الرجل أو ذلك الرجل، فمعنى ذلك أنه الرجل الذي يستحق أن يقال فيه رجل، وأنه كامل الرجولة، وأنه رجل شهم. فهناك فرق بين التعبيرين. كذلك في قوله تعالى ذلك الكتاب، فيه إشارة بالكتاب وهو القرآن الكريم، وهو البالغ في سموه مرتبة عالية، وهو الكتاب الذي لا يدانيه كتاب، ولا يمكن أن يقال كتاب بجانبه أي كتاب آخر. فإذن تعريف الخبر هنا أتى بمعنى جليل، وهو اختصاص هذا الكتاب بخصائص لا تكون في غيره من الكتب. هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون ذا مبتدأ والكتاب بدل من اسم الإشارة، والبدل مفسر المبدل منه، لأن اسم الإشارة مبهم ذا يحتاج إلى تفسير. كأنك قلت ذا أي الكتاب، الخبر لم يأتي، فيأتي الخبر في جملة لا ريب فيه. فعلى الاعتبار الأول الإعراب الأول يكون الخبر مفرداً، وعلى الإعراب الثاني يكون الخبر جملة، والإعرابان منسجمان من حيث اللغة ولا يأباهما السياق، ولكن بكل معناه ومدلوله ومفهومه. بعد قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقد عرفنا الإعراب، ننتقل إلى معنى لا ريب فيه، وقد أكملنا والحمد لله بما فتح الله به علينا من قوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما هو الريب؟ هناك في اللغة كثير من الكلمات متشاركة في المعنى، تجد كلمتين يشتركان في معنى واحد ويقتربان جدا. من ذلك مثلا العدل والقسط، البعد والنأي، الغضب والسخط، الحمد والشكر، كلمات كثيرة، كلمتان كل منهما تؤدي معنى الأخرى ويشتركان في معنى واحد. لعلماء اللغة في مثل هذه الألفاظ مذهبان. المذهب الأول يقول بالترادف، معنى الترادف أن كل كلمة من الكلمتين هي بمعنى الأخرى، لا فرق بينهما، فالعدل والقسط صيان في المعنى، تقول حكم القاضي بالعدل كما تقول حكم بالقسط، والنأي هو نفس البعد، والغضب هو معنى السخط، والطريق هو السبيل وهو الصراط، والحمد هو الشكر، وهكذا. هناك مذهب آخر، هذا المذهب يقول صحيح الكلمتان تشتركان في معنى واحد وبينهما تقارب شديد، ولكن بينهما فرق دقيق لا يفطن إلى هذا الفرق إلا المتعمقون في اللغة والعارفون بأسرارها. فصحيح العدل والقسط مشتركان في معنى واحد، ولكن عند التأمل والتدبر واستقراء اللغة نجد بينهما فرقا دقيقا، وليس هنا الخوض في هذه الفروق، وإنما أتيت بمثال تمهيدا لكلامنا عن الريب والشك. وأنا أميل إلى التفرقة بين المفردتين المشتركتين في معنى واحد، وهذا ما سرنا عليه في دروسنا. فمثلا في الحمد لله، فقلنا أن بعض العلماء يقول الحمد والشكر بمعنى واحد، تقول حمدت الله أو شكرت الله بمعنى واحد، ولكن فرقنا بينهما، هناك فرق دقيق بينهما. أيضا أتينا بالنسبة للصراط، بعضهم يقول الصراط والطريق والسبيل، وكل ما يسلكه السابلة، كل ما يسلكه الناس في مصالحهم وفي حياتهم اليومية فهو قل طريق أو قل سبيل أو قل صراط، وقد فرقنا بينهما. أيضا فرقنا بين الغضب والسخط. فإذا لكل له وجهة، وهذا المذهبان مشهوران وموجودان عند العلماء. وأنا كما قلت لكم دائما أميل إلى التفرقة الدقيقة، لأن هذا يدل على عبقرية اللغة، أن اللغة دقيقة جدا، حتى ما يظن أنه بمعنى مشترك تضع لكل مفردة ما يناسبها من المعنى. لأن مثلا العدل عنده درجات، والغضب درجات، وله طرق، فلكل مفردة ما يناسبها من المعنى المخصص. هذا نمهد به لمعرفة الفرق بين الريب والشك. القائلون بالترادف، ومنهم كثير من المفسرين، قالوا الريب هو الشك، لا ريب فيه أي لا شك فيه. والقائلون بعدم الترادف وأن بينهما فرقا يقولون نعم يشتركان في التردد، وعدم الاستقرار على رأي معين أو على يقين، هذا تقول أرتاب في الشيء أو أشك فيه. ولكن بينهما فرق دقيق، فالشك هو تساوي الطرفين، طرفي الإيجاب وطرف السلب، يعني طرفان متساويان بحيث لا تستطيع أن ترجح إحدى الكفتين على الأخرى. مثلا أنت شككت في وضوئك، هل أنت باق على وضوئك أو حصل لك ناقض؟ والطرفان متساويان وليس عندك ما يدل على رجعان أحدهم على الآخر، فهذا شك. وإذا أردنا أن نستعمل النسبة نقول 50% إيجاب و 50% نفي، يعني 50% أنك باق على وضوئك و 50% أن وضوئك قد انتقض. أيضا تشك في مجيء فلان كان مسافرا، يعني أنت شاك في أن يأتي في موعد محدد أو لا يأتي. فإذا الشك هو تساوي الطرفين بدون أن يكون هناك راجح ترجح أحدهما على الآخر، هذا معنى الشك. لأن درجة اليقين درجات، واليقين هذا 100%، ولكن نص اليقين هذا شك، لأن عندك نص يقين ونص عدم يقين. إذا قل على ذلك يسمى وهما، يعني 20%، 25%، 30%، هذا وهم. زاد على مرتبة الشك يسمى ظن، والظن أيضا درجات، 55%، إذا كفة الظن رجحت على كفة الشك. فعندما يقوى الظن يكون غلبة الظن 90-95%. إذا وصلت إلى اليقين التام 100% ويصبح الطرف الآخر صفرا. طيب، على رأي من يقول بأن بينهما فرقا، فما هذا الفروق؟ الشك درجات، عندما يكون ترددا بين الأمرين كما قلنا بلا راجح لأحدهما على الآخر هذا شك. لكن هذا الشك قد يتطور وقد يشغل بال الإنسان فيحدث به نوع من القلق النفسي والاضطراب الذهني، ليس مجرد شك، مجرد تساوي طرفين، لا، يعني أصبح يثير قلقك وفي شيء من الاضطراب الذهني، وأصبح الإنسان يوسوس ويفكر. إذن قوي الشك في هذه الحالة ويصبح ريبا. إذن الريب هو شك ولكن معه زيادة، وهي زيادة القلق النفسي والاضطراب الذهني وأيضا قلق البال في الشيء المقصود. أو الشك يستدعي تهمة لشيء مشكوك فيه، فمثلا شخص أنت لا تدري أسرق أم لم يسرق، في البداية أن ليس لك دليل على أن سرق أو لم يسرق، فالطرفان متساويان. لكن إذا كان زاد على الشك تهمة له يصبح ريبا، شك مع تهمة، أن تشك فيه ولكن في نفس الوقت تميل إلى اتهامه بأنه هو السارق، فيصبح بذلك ريبا. ولذلك نقول شك مريب، وإنهم لفي شك مريب، ولا نقول إنهم في ريب شاك، لأن الشيء الضعيف يوصف بالقوي وليس العكس. إذن وإنهم لفي شك مريب، أي أن شكهم قد تطور وأصبح فيه ريبة وفيه تهمة وفيه قلق وفيه اضطراب، ولكن لم يأتي بالعكس أن الريب وصف بالشك، مما يدل على أن الريب هو أقوى من الشك. ولذلك نقول بينهما عموم وخصوص، فكل ريب شك وليس كل شك ريب. طبعا الريب هي شك، فكل ريب شك وليس كل ريب شكا. الفعل من الريب رابه، وأيضا ورد أرابه، جاءت في الثلاثي وجاءت بالمزيد بالهمزة، وهذه الهمزة ليست همزة التعدية، لأن همزة التعدية هي التي تجعل الثلاثي اللازم متعديا، لكن الثلاثي بنفسه متعدي رابه. هناك كثير بالكلمات، لحقه وألحقه وحرقه وأحرقه وشغله وأشغله ولزقه ولزق، يعني الثلاثي يكون متعديا بنفسه إلى المفعول به، والرباعي أيضا يكون متعديا إلى المفعول به. فإذا همزة لم تؤدي معنى جديدا، هو نفس المعنى والتعدي موجود في الثلاثي، فإذا هي ليست همزة التعدية. فرقوا بين رابه وأرابه، فقالوا رابه طبعا كما قلنا شككه فيهم، وأرابه قربه إلى الشك، فهي أضعف من رابه. أنا في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشك، دع ما يقربك إلى الشك من الحرام إلى الذي لا يقربك من الشك، وهو المباح الحلال. فهناك إذن فرق بين رابه وأرابه، أرابه أضعف من أرابه. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. لا ريب فيهم، لا هذه نافية، ويقال لها في العربية نافية للجنس، ومعنى نافية للجنس أنها نافية لجنس الريب بكل أفراده وبكل أصنافه وبكل أنواعه. هناك لا نافية للجنس، وهي من أخوات إن، يعني تعمل عمل إن، والمعروف عند إن تنصف المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فهي من أخوات إن. في النحو معروف إن وعنا وكأنا ولعل وليت، أيضا لا نافية للجنس، أيضا تعمل عمل إن. و لا نافية للجنس أحيانا يكون اسمها معربا إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف، وأحيانا يكون مبنيا، وهذا معروف في باب النحو لا نخوض فيه الآن. فإذا نقول لا نافية للجنس، وخير اسم لا نافية لأن الجنس مبني على فتح في محل نصب. ونتعرض بعد ذلك إلى خبرها عندما نأتي إلى الوقف. هناك لا نافع للوحدة، وهي التي يكون بعد لا مرفوعا، مثلا لا رجل في الدار، هذه لا نافع للجنس. لا رجل في الدار، هذه نافع للوحدة. قيل قرئ، ولكن لم أعرف ما القراءة، ربما تكون شاذة لا ريب فيه، ولكن الذي أعرفه وقاله المفسرون أن القراء متفقون على أنه لا ريب فيه، أن لا نافع للجنس. ولكن من حيث المعنى والفائدة ندخل الجانبين. فما الفرق بين لا رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ لا رجل في الدار نفيت جنس الرجل، أنه يوجد في الدار. ولا كما قلنا تعمل عمل إن. أما لا رجل في الدار فرجل هذا مبتدأ، وجاء نكرة لأن النكرة سوغت بالنفي قبلها، والنفي من المسوغات. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن لا رجل في الدار نفت جنس الرجل وجود في الدار. لا رجل في الدار تحتمل معنيين. المعنى الأول مثل لا رجل في الدار، يعني نفي جنس الرجل وجوده في الدار. وتحتمل معنى آخر، وهو نفي الواحد من الرجال. ولا رجل في الدار تستطيع أن تقول بل رجلان أو بل رجال، ولا تناقض ولا تعارض. لماذا أن تقول والله أنا أردت نفي الوحدة، نفي الرجل الواحد، ولم أقصد نفي جنس الرجل أصلا، ولذلك قلت لا رجل في الدار بل رجلان، والتعبير صحيح لأنه نفى الرجل الواحد، ونفي الرجل الواحد يقتضي أن يكون هناك رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. لكن عندما تقول لا رجل في الدار يمتنع أن تكون أن تقول بل رجلان أو بل رجال، لأنك بذلك تقع في تناقض. لأنه قلت لا رجل في الدار، أنت نفيت جنس الرجل في الدار، ثم تقول بل رجلان، جنس الرجل يصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبعين جنس الرجل. فلو قلت لا رجل في الدار بل رجلان، أنت تقع في تعارض وتناقض مع نفسك، لأنك في البداية قد نفيت جنس الرجل من الدار، وجنس الرجل أي نوع من الرجال بالواحد أو اثنين أو ثلاثة وبأي عدد، فأنت تقع في تناقض. ولذلك جاءت النافية لجنس هنا نفت كل ما يتعلق بالقرآن، ما ينفع عن القرآن الكريم بكل أنواعه وبكل أصنافه وبكل أشكاله. وهذا النفي يحتمل معنيين، لا ريب فيه أي ليس في القرآن ما يدعو إلى الريب والظنة والشك في كونه كلام الله، في كونه كلام الله، وفي كونه أنزله الله على رسوله، وفي كونه أن أموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كونه كتاب هداية وإرشاد وإصلاح. نفت كل ما يتعلق بهذه الأمور. من ينفي بأنه كلام الله ردت عليه، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. قد يكون هو كلام الله ولكنه لم ينزل على محمد، قال لا بل هو أوحي به على محمد، أوحي على محمد ولكنه ليس كتاب هداية، لا بل هو كتاب هداية. فإذن نفت كل ما يعتقده المشركون والمعاندون من في القرآن الكريم من إنكاره، من إنكاره أنه كلام الله، ومن إنكاره أنه نزل على سيدنا محمد، ومن إنكاره أنه مع الهداية. هذا معنى. ويمكن أن يكون النفي لما يكون في هذا القرآن مما يستوجب الاضطراب أو التعارض أو الاختلاف، لا ريب فيه. أليس في هذا القرآن ما في ما يخالف المنطقة والعقل أو يعارض الأخلاق والمبادئ الفاضلة، أو تجد فيه اضطرابا أو تجد فيه اختلافا؟ فهو كامل من كل الجوانب، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية تصلح للمعنيين، والمعنيان مقصودان. فهذا القرآن لا ريب فيه من أنه كلام الله، لا ريب فيه أنه منزل من عند الله، لا ريب فيه أنه نزل به الروح الأمين، لا ريب فيه أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب فيه أنه هداية ورشد وإصلاح، ولا ريب فيه أنه كامل غير مضطرب وغير متخالف وغير متعارض. فالمعنى يعني مقصودان في الآية الكريمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن نفت هذه الآية كل أنواع الشك والريب في القرآن الكريم، سواء ما كان يعتقده الكفار والمعاندون، وسواء ما هو يستوجبه هذا الكتاب من الكمال وعدم التعارض وعدم الاختلاف. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا لا نافل للجنس تعمل عمل إن، وخير اسمها ريبة اسمها، أنا ذا بنفسي لا خير في كثير من نجواه، نفس لا نافل الجنس لا ريبة اسمها. إذن أين خبرها؟ إذا وقفنا على فيه يكون الخبر شبه جملة للا، أي لا ريب كائن مستقر فيهم. وإذا وقفنا على ريب، وروي هذا الوقف عن نافع وعن عاصم، وهو ما اتبعه الهبتي رحمه الله في وقفه المعروف، فذلك الكتاب لا ريب يقف هنا فيه هدى للمتقين. السؤال أين خبر لا؟ لأن قلنا لا ريب، هذا كلام ناقص، كأنك أتيت بمبتدأ بدون خبر، أتيت باسم لا أو باسم إن ولم تأتي بخبرها. الخبر موجود ولكنه مقدر، أي لا ريب فيه. والخبر فيه ليست فيه الموجودة المذكورة، لا، لأن الوقف عندما تقف على كلمة ما بعدها يكون منقطع الصلة إعرابيا بما قبله، هذه قاعدة في الوقف، عندما تقف على كلمة ما يكون بعدها غير متصل من حيث الإعراب، يكون قد يكون متصلا من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب يكون منفصلا عنه، لا علاقة له من حيث الإعراب. لا ريب إذن فيه علاقتها بما بعدها. وخبر لا فيه المقدرة، فيه أخرى مقدرة في الذهن لا ريب فيه، ولا بد من ملاحظة هذا الخبر، وإلا يكون الكلام ناقصا وتكون لا بدون خبر. لابد من يقف على ريب عليه أن يلاحظ أن الخبر مقدر ويجب أن يلاحظه في ذهنه كأنه قيل ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا بالنسبة لما وقف على ريب. وحدث خبر الله موجود في اللغة العربية كثير وجاء في القرآن، قالوا لا ضير، نفس الشيء، لا نفي الجنس وضير اسمها، والخبر لا ضير علينا وضير فيه. لا مساس أيضا نقول شخص لا بأس، أي لا بأس عليك، يقول ما شخص مثلا هل من جديد، يقول لا جديدة، أي لا جديدة هناك أو لا جديدة في الأخبار مثلا. فيأتي كثيرا الاسم لا نافي الجنس مع اسمها ويحذف خبرها ويكون مقدرا. هناك وقف آخر وهو عليه الأكثرون، الوقف على فيهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي هذه الحالة يكون الخبر موجودا وهو الجار والبرور شبه جملة، خبر لا، ليس هناك تقدير، التقدير في الوقف على ريب. ولا ريب فيه الجار والمجرور هو في محل رفع خبر لا، أو إذا كان نقول بالتفصيل نقول متعلق بمحذوف هو الخبر، أي لا ريب كائن أو مستقر فيه، فالخبر موجود. قد يقول قائل هذا الاختلاف الوقوف هل له تأثير في القرآن وما حكمه؟ أولا الوقف هو اجتهادي ويعتمد على الذوق الأدبي وعلى الفهم، والقرآن حمال أوجه، تجد في الآية الواحدة عدة وقوف، كيف نؤلف بينها، كيف تكون منسجمة؟ هذا موجود في كثير من الآيات. أحيانا يكون الوقف بناء على اختلاف الرواية، أحيانا يكون على الاختلاف المعنى المراد كما قدمنا الآن في لا ريب وفي لا ريب فيه لعدة معان. و ليس هناك وقف واجب كما يقول ابن الجزري، وليس في القرآن من وقف وجب، إنما أنت تقف في الوقف السني وما أن تقف على رؤوس الآية، والوقوف على رؤوس الآية لا يعتمد على المعنى، قد يكون ما بعد الوقف ما يتعلق إعرابا بما قبله وقد لا يكون، لكن الوقف الذي يعتمد على المعاني فيه اجتهادات. ولنا مقياس، ما دام الوقف يتوفر فيه شرطان فعلينا ألا نعارضه، وإن كنا لا نستصيغه، في فرق بين الاستصاغة والقبول وبين كونها منسجم مع القواعد اللغوية ولا يأباه السياق والمعنى. ما دام الوقف متمشيا ومنسجما وغير متعارض مع قواعد اللغة فهو مقبول، شرط الآخر أن لا يكون متعارضا من حيث المعنى، يكون منسجما مع السياق. ما دام الشرطان متوفرين فعلينا أن نقبله وألا نعارضه. أما أنك أنت تأخذ به تستسيغ أو لا تستسيغ هذا أمر آخر، أنت لك أن تختار من الوقوف ما ينسجم مع ذوقك ومع فهمك وما تسترضيه، لكن بدون أن تعترض على الوقوف الأخرى ما دام فيها الشرطان متوفرين. الآن نستطيع أن في نفس آية البقرة التي نحن بصدد تفسيرها قلنا ذلك الكتاب لك أن تعتبر ذا اسم إشارة مبتدأ والكتاب خبر، إذن هي جملة اسمية كاملة. لك أن تقف ذلك الكتاب، لا اعتراض على ذلك. من حيث الإعراب مبتدأ وخبر بركنين تامين، المسند والمسند إليه. من حيث الانسجام والتآلق والتآلف مع المعنى، المعنى منسجم تماما، ذلك الكتاب الرفيع في قدره كما قلنا. إذن الشرط متوفر. قلت أنا أريد الإعراب الآخر، طيب، وهو متمشي مع قواعد اللغة، أن الكتاب بدل من اسم الإشارة تفسير اسم الإشارة، والخبر الجملة، وهو منسجم مع اللغة ومنسجم مع السياق المعنى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، منفي عنه الريب من كل جهة، المعنى تماما منسجم لا ريب. وقفت على ريب وعرفنا التوجيه، وقفت على ريب فيه والتوجيه منسجم تماما من حيث اللغة ومن حيث السياق. كم الآن عندك ببقوش؟ ثلاثة أو أربعة وقوف، لكن أنت بعد ذلك لك أن تختار. فالمعروف في بلادنا أن نقف على لا ريب، والأكثر يقفون على ريب فيه. لو حللنا ما قلنا من حيث المبدأ لا نعارض ما دام الوقف متمشي فيه الشرطين اللي تكلمنا عليهم، ولكن من حيث الذوق ومن حيث الاختيار أنت حر تختار ما تريد. أنا مثلا أرى أن الوقف على فيه أولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قد تسألني قل لماذا، ما هي الأسس التي اعتمدت عليها في اختيارك هذا، وهو سؤال وجيه. نقول في هناك عدة أمور تجعلني أفضل، ولا أقول مثلا أمنع الوقف على ريب، أفضل الوقوف على فيه، أولا أنه الأكثر، ثم لعوامل أخرى. العامل الأول أن كلمة لا ريب فيه وردت في القرآن الكريم كثيرا. شفت في أول سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ثم يجمعك ليوم لا ريب فيه، فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهكذا جاءت في الآيات كثيرة، أظن تربو على العشر آيات جاءت لا ريب فيه. كل هذه الآيات لم يقف الهمطي ولا غيره، ولا يؤدي أيضا الذوق ولا اللغة العربية بالوقوف على ريب أبدا، لا يتأتى الوقف فيها على ريب بتاتا. الآن وجدنا التوجيه في آية البقرة، لكن الآيات الأخرى في القرآن الكريم وقلت وتربو على العشر، لا يمكن من حيث الذوق ومن حيث المعنى ومن حيث اللغة أن تقف على ريب وتبدأ بفيه. إذن لماذا شدت آية واحدة في البقرة؟ ولا شك أن الشيء الواحد يعامل معاملة نظائره بحيث يكون فيه انسجام، ما دام كل القرآن لا يوقف فيه ولا يمكن أن يتأتى الوقف على الريب، فلماذا نخرج آية واحدة وهي آية البقرة؟ إذن من المنطق ومن التنسيق والانسجام مع كل الآيات أن كلها تسير على وتيرة واحدة، ونقف على فيه، أو إذا كان الوقف لا يتأثى فيما بعد فيه. هذه واحدة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مسألة أخرى، عندما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كيف يكون الإعراب؟ قلنا فيه لها علاقة بما بعد ريب، لأن الوقف على ريب، فيكون فيه جار ومجرور خبر مقدم وهدى مبتدا مؤخر، جملة رسمية. فيه هدى من حيث اللغة، أن فيه هدى ويمكن أن يكون فيه شيء آخر. تقول مثلا في الدار رجل، أو في الدار سعيد، يمكن أن يكون في الدار سعيد وفي الدار أحمد وفي الدار خالد وفي الدار خليل، لا يمنع من ذلك. لكن عندما تقف على ريب فيه هدى للمتقين، يكون هدى خبرا لمبتدأ محذوف، هي هو هدى، هو نفسه هدى، فالمعنى أبلغ بكثير. فيه هدى أن في هذا القرآن هدى، من حيث اللغة طبعا، القرآن عقيدته أن في أكمل درجات الكمال، لكن من حيث التركيب اللغوي فيه هدى لا يمنع أن يكون فيه هدى شيء آخر غير الهدى. لكن عندما تقف على فيه وتقول هدى للمتقين، أي هو هدى، هو نفسه هدى وليس فيه هدى فقط، أيهما أبلغ؟ الوقوف على فيه هدى للمتقين. ثم هناك جانب آخر، عندما تقف على فيه تقول لا ريب فيه هدى للمتقين، أولا جعلت المبتدا المؤخر هدى، هو القرآن هو هدى في نفسه وليس فيه هدى، هو كله هدى، هذا معنى. ثم هدى هذا مصدر أو اسم مصدر، بعضهم قال مصدر وبعضهم قال اسم مصدر، والاختلاف شكلي كما قلنا عدة مرات، المصدر واسم المصدر يعني صنوان، ويستعمل أحدهما مكان الآخر كثيرا في اللغة. هدى وعلى أساس أنه اسم مصدر، هذا الوزن قليل جدا في اللغة العربية، وردت منه بعض الألفاظ، منه تقن وسوراً وبوكاً ولغاً ولقاً، هذا ما ذكره العلماء من هذا الوزن، فهو قليل ونادر. طيب، إذن هو هدى، الإخبار بمصدر أقوى من الإخبار باسم الفاعل، أو قلنا التقدير هو هدى أنه كله هدى، أمر آخر أن الخبر جاء مصدرا، لم يقل هو هاد بصيغة اسم الفاعل. ما الفرق؟ هو فرق كبير، هو هاد هو موصوف بالهدى. نأتي بمثال آخر خارجي للتوضيح، تكون مثلا القاضي عادل، مبتدا وخبر وجملة صحيحة. أخبرت عن القاضي باسم الفاعل عادل، أي هو متصف بالعدل. فإذا قلت القاضي عدل، وهذا أبلغ، يعني جعلته هو نفس العدل، كأنه عدل يمشي على رجلين. أيهم أبلغ؟ الإخبار بالمصدر أبلغ من الإخبار باسم الفاعل. هو هدى أبلغ من هو هادل، لأن جعلته هو نفسه كل هدى. كما قلت القاضي عدل، أي كله عدل. أما هو عادل متصف بالعدل. فالإخبار بالمصدر أبلغ من الإخبار باسم الفاعل، وهذا يتأتى عندما يكون هدى خبرا لمبتدأ محذوف، لكن جعلناها مثلا مبتدأ مؤخر لا يتأتى هذا المعنى، يضيع منا هذا المعنى العظيم الجليل. إذن عرفنا أن الوقوف على فيه قد تبين لنا من خلاله عدة معاني رفيعة وجليلة، منها أن هدى هو خبر لمبتدأ محذوف، وأن بهذا التركيب يكون كله هدى وكله صلاح وكله فلاح. وأيضا الأمر الآخر وهو الإخبار بالمصدر بدلا من الإخبار باسم الفاعل. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى عرفناه في سورة الفاتحة في اهدنا الصراط المستقيم، وهو البيان والتوضيح والإرشاد إلى الخير والإيصال إلى الغاية، كما عرفنا في اهدنا الصراط المستقيم. والقرآن كتاب هداية، هو يهدي إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب وإلى السعادة وإلى الجدة، فهو كله هدى. وعرفنا أنواع الهداية في سورة الفاتحة فلا نكرر ما قلناه. وجاء هذا الهدى للمتقين، هو هدى للمتقين. قبل أن نعرف معنى المتقين وأيضا نعرف تصريفها الصرف، هو هدى للمتقين فقط أو هدى للبشر كافة؟ القرآن جاء هداية لكل البشر، فكيف تأتي اللام هنا للملك أو للاختصاص أن هدى خاص بالمتقين أو له أو لهم؟ ليس هناك تعارض. القرآن جاء هداية لكل البشر، لكن خص المتقون بالهداية للمتقين لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الهداية، هم الذين فتحوا عقولهم وقلوبهم للقرآن الكريم واستقبلوا أنواره واستقبلوا إشراقاته واستقبلوا نفحاته فانتفعوا بذلك. أما الآخرون فهم أعرضوا عن الهداية، الله قدم لهم الهداية ولكن أقفلوا قلوبهم وأقفلوا آذانهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هم رفضوا حتى مجرد سماع الهداية رفضوها، فكيف تكون لهم الهداية؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن ليس معنى ذلك أن الله لم يهدهم، لا، الله سبحانه وتعالى يريد لهم الهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. إذن ماذا نعمل لهم؟ إذا هم رفضوا مجرد الإسماع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى مجرد السماع أن تسمع ثم أرفض، حتى مجرد السماع قالوا قلوبنا غلف وقالوا طبع على قلوبهم. فإذا ليس معنى ذلك أن الهداية لم تتوجه إليهم، لكنهم رفضوها. فإذا عندما أنت تقدم شيئا لشخص كتابا أو هدية ويقبله منك تقول هو لك، شخص آخر رفضه، هل تقول هذا الكتاب لك؟ هو له، هو رفضه أصلا، فكيف تخصه به؟ إنما تخص الشيء بمن استقبله وبمن انتفع به ودخل قلبه ودخل عقله. إذن يزول هذا الاعتراض، وهو أن كيف تكون الهداية للمتقين وهي هداية عامة. بعضهم تكلف وقالوا هو هدى للمتقين وهناك محذوف والكافرين أيضا، زي سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم الحرة ليست موجودة وتقيكم البردة. قالوا وجود المتقين يدل على أن أيضا الكافرين محذوفة مقدرة، هذا تكلف ولا نحتاج إلى هذا. إذن هو للمتقين لأنهم انتفعوا به وهو الذي يخصهم، وأما الكفار والمشركون فقد امتنعوا عن مجرد سماعهم وأخفلوا قلوبهم وأخفلوا آذانهم، حتى قالوا اللهم إن كان هذا هو حق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. حاجة غريبة فيه من مجرد الغباء، هم يعتقدون في الله، يعني إن كان هذا القرآن حقا من عندك يا الله فأمطر علينا حجارة من السماء، بدنا نقول والله إذا كان من عند الله فأهلنا إليه. هذا مجرد العناد، مجرد الكفر، مجرد البعد عن المنطق وعن العقل. إذن هدى للمتقين، نأتي لكلمة المتقين. المتقون هو جمع المتقين، والفعل عد اسم فاعل المتقين، فعله اتقى، اتقى يتقي، فهو متقن. وهذا فعل مزيد، الفعل الأصلي الجذر الأصلي للكلمة هو وقى، وقى يقي وقاية هذا الأصل. ومعنى وقى صان وحمى وحفظ مما يؤذي ويضر. تقول مثلا وقيت نفسي من البرد، أنك صنت نفسك وأخذت الحماية وتحفظت من أثر البرد. تقول عليك أن تقي مصاحبة الأشرار، أيضا أن تبتعد عنهم ولا تختلط منهم لأنهم يسوؤونك ويضرونك. فإذا الأصل الوقاية هي الحفظ والصون والحماية من كل ما يضر ويسوء. وجاءت الوقاية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوا هي من وقاء. واتقى الأصل وقاء يقين، اتقى على وزن افتعل فهو مزيد بالهمزة والتاء. افتعل كما نقول مثلا كسب، تبنيها على افتعل تقول اكتسب. قرب تبنيها على افتعل تقول اقترب. سمع تبنيها على افتعل تقول استمع. ركب تبنيها على افتعل تقول ارتكب، وهكذا. وقى تبنيها على افتعل تقول اتقى. إذن اتقى افتعل من وقى يقين. هذا المزيد هذه الأوزان لها معنى أو معنى غالب هو في الصرف. افتعل مما تأتي به من المعاني، تأتي لعدة معاني للاشتراك والمطاوعة، تأتي أيضا معنى العلاج والحركة وبذل الجهد. مثلا كيف تقول مثلا كسب فلان رزقه، يعني نسبت الرزق لكسب فلان، هذا الفعل المجرد كسب فعل عام، يعني بأي طريقة كان هذا الكسب، بجهد أو بغير جهد، بمنحة أو بمكافأة أو بإرث أو بالعراق، عام. عندما تقول اكتسب رزقه، يعني فيه معالجة، يعني بدل جهدا تحرك. الفرق في بين الفعلين. نفس الشيء يقول استمع افتعل، الأصل سمع، سمع وصله شيء المسموع إلى أذنيه بأي طريقة كانت، عفوا أو بتأمل أو بصيغة. عندما تقول استمع على وزن افتعل، هذه صيغة تفيد العلاج والحركة وبذل الجهد، أنك أنت بذلت جهد وركزت ذهنك وأذنيك لكي تستمع لهذا الشيء الذي أنت تريد سماعه. إذن عرفنا معنى افتعل. أيضا اتقى، وقى هذا هو الأصل، اتقى لكي تصون نفسك مما يضرك ويسوءك، لابد أن يكون منك عمل أو تبذل جهدا أن تتحرك، وخاصة بالنسبة للتقوى، أن تقي نفسك من عقاب الله وعذاب الله، تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى. إذن التقى بمعنى افتعل، أي بدل عملا وجهدا وعلاجا لكي يقي نفسه مما يضر ومما يسوء. طيب نلاحظ أن افتعل، أن الحرف الذي يأتي بعد همزة الوصل هو الحرف الأول من الفعل الثلاثي، اكتساب كساب، الحرف الثاني بعد الهمزة هو الكاف، اقترب من قارب بعد الهمزة القاف وقرب ولا القاف، استمع من سمع بعد همزة الوصل جاءت السين وهي الحرف الأول من الثلاثي، ارتكب ركب أول الفعل راء، جاءت الراء بعد همزة الوصل ارتكب، هذا واضح. اتقى أصلها وقى، أين الواو؟ فافتعل اللي يأتي بعد الهمزة الوصل هو الحرف الأول من الثلاثي، فيه كل افتعل، لكن اتقى بعد همزة الوصل ماذا وجدنا؟ وجدنا تاء، والأصل تاء ولا واو؟ واو. وقى كيف نفسر ذلك؟ الأمر بسيط، اتقى هي لم تخرج عن القاعدة، أصل اتقى اوتقى، الواو ساكنة مثل اكتسب واقترب واستمع وارتكب نفس الشيء، اوتقى، الواو في وقاء والواو بعد همزة الوصل في اوتقى، لكن الانتقال من الواو الساكنة إلى التاء فيه ثقل، ولذلك أبدلت الواو ساكنة تاء وأضغمت التاء في التاء. عرفنا إذن الحل، وهو أن الأصل ارتقى، فارتقى افتعل لم تخرج عن القاعدة الأساسية. لكن هذه الواو قلبت تاء ثم أضغمت التاء في التاء أصبحت التقى تاء مشددة. التاء الأولى ساكنة أضغمت في التاء المفتوحة، التاء الأولى ساكنة مبدلة عن واو. وهذا يقال في كل فعل ثلاثي أوله واو، عندما نبنيه على وزن افتعل مثلا عندنا واصل، ابنيها على وزن افتعل، اتصل شيء الأصل او اتصل نفس الشيء، قلبت الواو تاء وضغمت التاء في التاء. وعظ ابنها على وزن افتعل، اتعظ من أصل أو تعظ، قلبت الباو تاء وأدغمت التاء في التاء. اتسع أصلها واسعة نفس الشيء، اتخذ أصلها وخذ، اتحد أصلها وحد، اتسم أصلها وسم، قال اتسم أو تسم، قلبت الباو تاء وأضغمت التاء في التاء. إذن اتقى تفيد مادة الافتعال العلاج والجهد، وهذا ما يقتضيه التقوى، لأن التقوى هي أن تتقي نفسك، أن تقي نفسك مما يضرك ويسوءك. ولكن كيف نقول اتق الله ونتقي الله وتقوى الله؟ قالوا المعنى أن تتقي الله أي أن تتقي عذابه وعقابه. إن من كثرة الاستعمال العدي الفعل للفظ الجلالة مباشرة، إنما يقولون أن اتق الله بمعنى اجعل بينك وبين عقابه وعذابه وسخطه وقاية. وجاءت بالمعنى اللغوي واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بالصدقة ولو بشيء قليل. إذن التقوى تحتاج إلى جهد. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عبيد بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، وقال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال ماذا عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال لك هذه التقوى. أتاه بالمثال إن صحت هذه الرواية، أن عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن معنى التقوى، قال هل سلكت طريقا ذا شوك في أشواك؟ طبعا. قال نعم. بلى. قال ماذا فعل؟ قال شمرت واجتهدت. والتشمير كناية عن الجد وعن العمل، واجتهدت. قال هذه التقوى. نعم. وفعلا التقوى فيها صبر، لأن التقوى هي ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهك. هذه التقوى، أن تأتمر بالأوامر وأن تنتهي عن النواهي، وهذا شيء صعب. أولا الطاعات فيها شيء من المشقة وفيها صبر وفيها معاناة، والمعاصي حفت بالشهوات وباللذات وغراء الشيطان وغراء خلطاء السوء وغراء أيضا المفاسد في المجتمع، عملية صعبة تحتاج إلى رياضة وتحتاج إلى قلب كبير وإلى نفس وإلى مجاهدة. ولذلك فعلا التقوى على افتعنا بما فيه العناية ومن العمل الجاد، وكما قال عمر رضي الله عنه: شمرت واشتهرت. شمر على الدرعان على الساعدين كناية على الجد وعلى الاجتهاد وبدل العمل الشاق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه التقوى درجات، تبدأ بترك الشرك وهي أعلى تقوى والأساس في الدين، ثم تأتي بعد ترك الشرك ترك الكبائر، ثم عدم الاستهانة بالصغائر، وهكذا التقوى درجات، والتقاء أيضا درجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مجال التقوى هو مجال المؤمن في حياته، أن يتزود بأكبر زاد من التقوى، لأن السفر طويل وما يأتي شاق عظيم، وعليه يستعد هذه السفرة الطويلة. ولذلك فالتقوى عدة درجات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المتقين حق تقاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.